الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه وتعالى حين يريد أن يجلي أمرا قد يكون فيه غموض على بعض الأذهان يشرحه بمثل معروف محس حتى يتضح الأمر في ذهن سامعه اتضاح من يحسه لا من يعقله. فقلنا أن الحق سبحانه وتعالى ضرب للمنافقين في كتابه مثلين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، والآية التي بعدها أو مثلهم كمثل ذوي صيب أو كصيب من السماء. فهنا مثلا حين يأتي الله بالمثل، قلنا المثل والمثل هما الشبه والشبه، شيء غامض على ذهن السامع يجليه المتكلم بشيء معروف له، شيء معقول والمعقولات أخفى من المحسات يجليه المتكلم بشيء محسوس. فمثلا حين يريد الشاعر أن يصور لنا تنافر القلوب بعد مودتها يقول إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يشعب أي لا يجبر. ساعة تكسر الزجاجة ما نقدرش إيه؟ يبقى بيجلي المعنى، لأن القلوب وتنافرها أنت لم ترى معركة بين قلبين، أنا دي مسألة غيبية عنك، لأن الذي يحدث في قلب كل واحد من الطرفين لا يرى، فالتنافر أنت ما أنتش ملامحه، أمر غيبي يجليه الله يجليه الشاعر بشيء محس، يقول إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. يبقى جل الأمر لما جلهش الرجل الذي يريد أن يعطيك صورة رجل أحدب، هب أن أطفال لم يروا واحد أحدب في بيئتهم وأردنا أن نصور لهم إنسان أحدب، احنا نعرف الأحدب هو إيه؟ اللي اكتفه كده وله في سنمة في إيه؟ في ظهره ورقبته غطسانة كده بين اكتفه الأحدب. يوم يجي بده جل الصورة دي علشان اللي ما شافش الأحدب يستطيع أن إيه؟ أن يتصوره. فبقول إيه؟ قصرت أخادعه، دول قصيرين، وغاص قزاله، رقبته غطسانة في إيه؟ بين اكتافه كده، فكأنه متربص أن يصفع. خلاص؟ وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمع. ساعة ما انت تشوف الصورة دي تجلت ولا لا ليك؟ بقت صورة واضحة. اهو ده المثل. يبقى المثل يأتي لماذا؟ ليجلي لك امرا غامضا. هو ان كان امر محس انما ما بتقعش العين عليه، نجيب امر محس تقع العين عليه. خلاص؟ او امر معقول مع ايه؟ معنوي وبدنا نبرزه في صورة الايه؟ في صورة المحس. الحق سبحانه وتعالى قمة اليقين الايماني وحدانية الله، مش كده؟ يوم ربنا لما يحب يجليها لنا اللي هي القمة الايمانية يقول ايه؟ ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان؟ ايه يعني؟ يريد الحق ان يبين لنا حلاوة الايمان بإله واحد. قال انا هضرب لكم مثل، فيه رجل عبد له شركاء ملكينه ملكه 10، ويا ليت الشركاء متفقين، انما الشركاء ايه؟ مختلفين. ورجل تاني عبد لواحد بس، ان هو اللي يبقى مرتاح. ليه؟ لانه مرهون بأمر واحد ونهي واحد وانفعال واحد وإرضاء واحد، إنما التنيل للشركاء وياريتهم متفقين. ده لو كانوا متفقين كان هيبقى بينهم لكل واحد منهم هوى متسالم مع الآخر، إنما فما بالك إن كانوا مختلفين بقى، ده يقول له تعالى وده يقول له الوح وده يقول له عايز وده يقول له اتبدد العبد. فكأن الله يريد أن يجلي قمة اليقين الإيماني في وحدانية الإله بإيه؟ بإنه الواحد عبد مملوك لعشرة، أدي الشركاء، وواحد عبد مملوك لواحد، هل هم سواء؟ كل عاقل يقول لا. إذن فإيماني بإله واحد مريح لي ولا لا؟ مريح لي أوي، مش كده؟ عال يجي الحق سبحانه وتعالى يقول أنا هضرب لكم مثل من أنفسكم، أنتوا بتجعلوا لي شركاء ليه؟ لماذا تجعلون لي شركاء؟ أنا هطلب منكم أن تعاملوني كما تعاملون أنفسكم. في بقى أحسن من كده؟ عاملوا ربكم كما تعاملون أنفسكم. هل لكم شركاء مما ملكت أيمانكم فيما رزقكم الله فيه فأنتم فيه سواء؟ إيه يعني؟ يعني إيه؟ بيقول أنتوا ليه بتجيبوا لي شريك؟ طب أنا هقول لكم، أنا اديت بعضكم رزق وهو له مملوكين باليمين موالي، هل هو خد اللي أنا اديته له دي وقعد يوزعه على الموالي كده كلها وهم في سواء يعني ويا بعض؟ ما عملش كده. طب مش مين بيعملها ويا يعني؟ لا إله إلا الله. أدي المثل. يبقى المثل عايز يعمل إيه؟ يوضح. ولذلك بقى ساعه تقول ايه مثل، حتى في ادي احنا قلنا في الوحدانيه والالوهيه، ويجي يمثل مثل اخر في الصفه، الله نور السماوات والارض، مش كده؟ مثل نوره. ما انا اصل بقى النور ده انا مش شايف يعني الاشعاع بتاعه نازل، يبقى بده يوضحوا لي بحاجه محسوسه. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا إيه ولا غربية. الله مثل نوره، مثل نوره بده يديني، أكن نوره ده غامض علي، فبده يعرفوني بحاجة محسوسة. يقول أنت تعرف حاجة اسمها الطاقة؟ أيوه عارف الطاقة. الطاقة اللي هي إيه؟ اللي بتبقى في البيت زي ده كده غير نافذة، يعني الشباك نافذ، الطاقة بتبقى ايه؟ فجوة بس مسدودة، وكنا نحط فيها قديم برضو زي كده نحط فيها الايه؟ اللمبة زمان. الطاقة دي اسمها مشكاة، المشكاة بنحط فيها الايه؟ المصباح. يبقى مش قلنا الأوضة، مش قلنا المصباح في أوضة، لا، مشكاة طاقة صغيرة كده وفيها مصباح، الحي الضيق والمصباح ده في قلب الايه؟ الحيز الضيق ده، غير ما يكون في الاوضه. يبقى اذا النور يبقى اشمل للحيز الضيق. ايوه كلام على الهوا. المصباح ده مش عادي بقى مشكاه، ادي حيز ايه؟ ضيق وفيها ايه؟ مصباح. يبقى الحيز ضيق، فاي ضوء يمكن ان يشيع فيه؟ مش واسع، ادي على الهوا. والمصباح مش عادي المصباح، لان عندنا كان زمان مصابيح بصاروخ، المصباح في زجاجه، لان لما يكون المصباح مش في في غير زجاجه ياخد الهواء يجيله من كل ايه؟ يقوم يديله طاقه احراق تطلع بتاع صاروخ دخان طول كده، والضوء يبقى مش محصور. المصباح في زجاجه، الزجاجه عملت ايه؟ حصلت الهواء وخلت الهواء بس اللي يدخل كده من تحت على قد الاحتراق، ولذلك ما يبقاش له ايه؟ دخان صافي. وكمان الزجاجه بس مش كده برضه بتعكس الايه؟ الضوء، الاشعه. شوف ازاي بقى الحيز ضيق مشكاه ولا ايه؟ والمصباح مش عادي، ده المصباح في ايه؟ والزجاجه مش عاديه، ده الزجاجه كانها كوكب دري. الله، شوف الترقيات، حيز ضيق ومصباح غيره عادي لانه في زجاجة. وعرفنا الزجاجة بتعمل ايه، والزجاجة مش عادية، كأنها كوكب دري، اي هي مضيئة بذاتها، الزجاجة نفسها مضيئة زي الكوكب الدري مش كده. وبقى كل دي الصفات، وبعدين نسمع كمان كأنها كوكب دري يوقد من ايه، من شجرة مباركة زيتونة، زيت زيتون مش زيت زيت قطن ولا بتاع ده، زيت زيتون ها، وزيت زيتون معتدل المزاج، لانه لا من بيئة شرقية ولا من بيئة غربية، لان دي يبقى لها تأثير ودي يبقى لها ايه تأثير. وده بقى ان شاء الله لما تقعدوا تقروا بقى في الضوء واشعة ليزر وهتعرفوها، هتعرفوا ان الوان الطيف اللي كام، سبعة مش كده، ثلاثة كده وثلاثة كده خلاص، وبعدين فيه اللون الاخضر فيه الوسط، هو ده فيه ميزات الوسطين دون ضرر الطرفين. الان ثبت كده الضوء الاخضر ده هو اللي هيطلع من اشعة ليزر دي، ثلاثة كده وثلاثة كده، قال لك لا شرقية ولا غربية، يعني ايه واخذ الايه، واخذ الايه الوسط، يعني مزاجه معتدل، يطلع الضوء ايه الضوء صافي. يا جدعان بقى هو بده يديني نور الله ولا مثله بس؟ مثل. مثل. وما دام يقول المثل ما هوش هو، مثل مش هو، مثل نوره كمشكات، ادي الحيز الضيق مش كده، فيها ايه مصباح، وقلنا مواصفات الايه المصباح، والمصباح في ايه زجاجه، والزجاجه كانها ايه بذاتها مضي، وبتتوقد من زيت ايه شجرة مباركة زيتونة، ولا شرقية ولا غربية، فيها كل الاعتدالات. يبقى الضوء بتاعها شكله ايه ده، وفي الحيز الضيق ده، ايوجد في الحيز الضيق مع هذه المواصفات في المصباح، من كونه في زجاج، ومن كون الزجاجة كوكب كأنها كوكب دري، ومن كون الزيت الذي توقد من شجرة مباركة زيتون، ولا شرقية ولا غربية، يبقى أيترك في الحيز الضيق شيء مظلم؟ كذلك نور الله للسماوات والأرض، مثل نور الله للسماوات والأرض كهذا المثل. يبقى جاب لي مثل ايه محسوس، علشان يديني الامر الغامض عليا دي بايه، وهل هو ده، قال لك ده مثل، وانا بقول ده مثل بس. ولذلك لما جه ابو تمام الشاعر وبيمدح الخليفه، وبعدين عاده لما كانوا يمدحهم يقوموا يجيبهم الاشخاص البارزين في وصف من الاوصاف ويقولوها في الممدوح. حاتم مشهور بايه؟ الكرم. يقول لك ده حاتم، ده ايه مثلا عمرو بن مش عارف ايه في الشجاعة، مثلا ده ايه في الذكاء اياس. الله، اذا ففيه افراد مشهورون بايه، بصفات اجمع الكل على انهم تميزوا بها. فجي بيمدح الخليفة فبيقول له اخدام عمرو، عمرو ده ابن وادي كرب كان شجاع، قال اهو ده في اقدام الخليفة، ده فيه اقدام مين، في سماحة حاتم، خلاص الجواد دي، في حلم احنف، احنف ابن قيس ده كان احلم العرب، يضربوا به المثل في الايه في الحلم. مرة جماعة سفهاء قبلوه في الطريق وقعدوا يشتموه، فقعد يسمع وهم ماشيين يشتموا فيه يشتموا فيه، وبعدين قال له يا اخي اللي بيشتموه، قال لهم إن كان عندكم في جعبتكم شيء فأفرغوه، لأننا قد اقتربنا من الحي مخافة أن يسمعكم أحد من أهلي فيؤذيكم. في حلم أحنفة، في ذكاء إياس، يبقى كأن الخليفة جامع الإيه الصفات الحلوة دي. لكن الموصوفين بهذه الصفات دون الخليفة أقل منه طبعا، أم واحد بقى حبي إيه يعمل نفسه. فقال له الامير فوق من وصفت، ايه حاتم وايه عمرو وايه اياس وايه احنف. فاطرق ابو تمام هنيها ثم اسعفته القريحة، فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، ما تنتقدونش على ذلك، لا ايه لا تنكروا ايه ضربي له من دونه مثلا شرودا، مثلا ما بتتغيرش، مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. الله فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والإيه والنبراس. المثل نوره كمشكات، ساعة ما يجي المثل يبقى يقولك إياك أن تدرك أن الأمر حقيقة هنا وحقيقة هنا، ولكنه تقريب فقط. ولذلك ربنا لما حب يدينا صورة للجنة الغيبية عنه يقول مثل الجنة التي وعي، مش الجنة، ما هيش الجنة، قال إيه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير إيه غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير، ما هيش الجنة دي، ده مثل، ده نبقى قربها لكم مما تعرفون. ليه؟ ما يمكنش يكون إلا كده، إنما يديني الجنة إزاي إذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر؟ الله، طب ما دام فيها الحاجات دي هجيب لها ألفاظ من لغة فين؟ اللغة إنما تضع ألفاظا لما إيه؟ رؤي أو لما سمع أو لما خطر، فإذا كان هذا غير موجود لا يوجد لها أسماء في إيه؟ في اللغة. إمال بقى لما يحب يقول لنا، يقول لنا إيه بقى؟ يبقى مثل، مش كده؟ ولذلك القرآن بيقول إيه؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. طب ما دامت لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أيوجد ألفاظ لما لا نعلم؟ لا، ما يوجدش ألفاظ. طب لما يحب يديني صورة لما لا نعلم يقول دي مش هي، ده مثل. وحتى لما يدي المثل ينقيه من الشوائب التي في الدنيا. والمثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء نفى عنه الشيء اللي احنا نكرهه في المية، لان العربي كان زمان السماء تمطر وبعدين القيعان تاخد شوية ماء وتختفص به يظلون يشربون منها الى ان ايه، لكن ما فيش غيرها، يبقى قافتها انها ايه آسنة. يقول هي ماء بس ما فيها ايه، بينفي الكدر التي نشاهدها في مائنا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. كانوا لما يجوا الإبل يوم ياخدوا اللبن ويحطوه ويقعدوا يأكلوا منه، وبعدين يبتدي إيه يتغير، هم مضطرين يأكلوه. قال لهم هيبقى فيها لبن بس ما فيش فيه الحكاية دي، زي المية ما فيهاش آسن برضو اللبن ما فيش إيه، وأنهار من خمر، بس اسمع، خمر لذة للشاربين. أرأيت خمرا يلتز منها الشارب؟ بقى يمسك كاس الخمر كده كما تشرب انت كاس الليمون كده ولا كاس المانجا وتقعد تمزمز فيه وانت مبسوط؟ ده بيدلقوا ببقه كده، نشوفهم في الافلام ساعة ما يجي يمسك البتاع بده يقلل مسافة مرور الجرعة على مذاقاته، لان مذاقاتها وحشة. فبقول لك لا، دي خمر الاخرة لذة للشاربين، يعني تقعد ايه تمزمز كده، وايضا لا فيها غول، ما تغتلش العقول. يبقى برضو جاب المثل بس ايه، نظف المثل كمان، كل الشوائب، الماء غير آسن مش كده، واللبن لم يتغير طعم، والخمر لذة للشاربين، وما فيهاش ايه غول، وعسل مصف. كان العسل بيجيبوه من الجبل يطلع فيه زلط ويطلع فيه رمل ويطلع فيه مش عارف ايه وبتاع، ويبقى قافته ان فيه الايه الحاجة دي، يقول ايه مصفى عسل ايه، ما فيش فيه الايه الشوائب اللي انتوا بتضايقوا منها دي. الله، اذا بده يديني المتعة من جنس ما اتصور، ولكن بلا شوائب ما اتصور، بلا شوائب. ولذلك ايه يقول لك السدر، السدر دي النبق، شجرة النبق دي، يمكن انت تقول ايه يعني نبق دي، ايه يعني النبق اللي بيمتن بيه لانه في الجنة نبق، يقول لك النبق دي عند العرب عندك في الصحراء، يا سلام على اللي عنده شجرة نبق، بس قافتها ان فيها شوك، يجي يقطف البتاع كده يقول لك وسدر مخضوض، يعني انا مقطع الشوك بتاعه. الله سدر الايه مخدود، انا مقطع الشوك بتاعه، يعني اذا عمال بيديني المثل، اذا لا يعطيني الجنه ولكن يعطيني المثل، مثل الجنه. ليه بيديني مثلها؟ لان الجنه ما دام يقول الله فيها فلا تعلم لا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. نقول ما دمنا لا نعلم ما أخفي لنا من قرة أعين، وما دام الرسول يشرح هذا بقوله فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب بشر، يبقى من المنطق أن لا يوجد لفظ في لغتنا يعبر عن نعيم الجنة. فإذا أراد الحق أن يقربها لنا يقوم يقربها لنا إيه؟ بمثل. بس مثل يعمل فيه إيه من أمور الدنيا؟ ينقيه من شوائبه ومكدرات النعمة. إيه؟ مكدرات النعمة. إيه؟ النعمة فيه هي في الواقع في بعض الأشياء غير مكدرة، لأنها الشوكة دي اللي معمولة في الصدر عشان تحميه ويفضل للناس العاقلين اللي يقدر يفادي الشوكة وياخده، لو ما كانتش كده كانت حاجات تانية تيجي تاكله وبتاعه وحاجات زي دي. الله يحفظه عشان يحفظه. يبقى إذا كلمة مثل عرفنا مثل يأتي لإيه؟ لتوضيح شيء غامض بشيء جلي، لتوضيح شيء عقلي معنوي بشيء إيه؟ بشيء محس ظاهر كده. وقد يكون المثل شائعا، شاع في استعماله في الناس وفشى في الألسنة. نقول ما دام فشى في الألسنة بقى واستعملناه كلنا يبقى ده اسمه ايه؟ مثل. اسمه ايه؟ مثل. والأمثال ايه؟ والأمثال لا تغير. يجي مثلا واحد يقول له ايه؟ انت يعني فاكرني ايه؟ في تقوه، انت عامل في تقوه، ان كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. من هو اللي اقوى؟ اللي اعصار يقول له ما تفتكرش انك ريح، ان كنت شاطر قوي ها انا اشطر منك. تنقل في كل ايه؟ في كل ايه؟ في كل وضع تقدر تقول ايه؟ هذا الايه؟ هذا المثل، ان كنت ريحا فقد لاقيت ايه؟ فقد لاقيت اعصاره. يبقى معناها انك انت ما تفتكرش انك انت على شيء، لا، صادف درء السيل ايه؟ درء يصدعه. يعني ان كنت انت يعني كده، لا انت ما انتش واخد بالك مني، مفهوم ولا؟ يبقى ده اسمه ايه؟ فاذا فشى زي ما وراءك يا عصام اللي قلناها صارت مثلا يطلق على كل حال مشابه، ولذلك لا يتغير ولا تتغير الايه؟ ولا تتغير الايه؟ ولا تتغير الامثال. يجي مثلا كانوا زمان الشاعر يقول لك مثلا يجويك والابل اللي فيها جرب علشان تطيب، تقشعر كده ثم تطيب، ويكو غيرها يخلوا الجربانة واقفة كده ويجيبوا واحدة مش ايه؟ مش جربانة، ويجيبوا مكوى النار كده قدامها ويروحوا ايه؟ تقوم هي من العملية دي ايه اللي يحصل فيها؟ ما نعرفش، فكانت تبرأ كذلعور ريوك وغيره وهو ايه؟ وهو راتعه. يوم يقول لك ايه؟ ام جه يعمل يعني في العير كده، ام اتضرطت، أم هو قال قد تضرط العير والمكوات في النار. يعني ساعة ما شافت المكوة في النار قبل ما تيجي ناحيتها حصل منها ايه هذا؟ تقوم انت بقى تقول دي لواحد قال تلميذ قصر، وبعد جاله جدول الامتحان، وساعة ما جاله جدول الامتحان بقى يقول لك شخه من جدول الامتحان، قد يقوم يجيب الايه؟ يقوم يجيب الايه؟ يجيب المثل، يجيب المثل. يبقى إذن قول الله سبحانه وتعالى بعد كلامه عن المنافقين مثلهم أراد أن يوضح أمرهم واضطرابهم وأرجحتهم وذبذبتهم باستقبال منهج الله إعلانا بألسنتهم ونكرانا بقلوبهم. قال إيه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. معنى استوقد يعني إيه؟ استوقد يعني طلب أن يوقد، عالج أن توقد. الذي يعالج أن توقد نار مش يبقى له غرض في النار؟ أيوه. مال ده مال ليه؟ يبقى هو الذي طلب أن توقد مش كده؟ وبعدين أضاءت فلما إيه؟ لما أضاءت كان مدام أنت اللي طالب، أنت اللي إيه؟ أنت اللي طالب، ومدام أنت اللي طالب كان يجب أن تحترم طلبك. بقى لما تيجي يبقى كأنهم كانوا في حيرتهم الأولى يتطلبون كما يسمعوا من اليهود أن نبيا سيأتي وإلى آخره، بيسمعوا من اليهود كده. كان المفروض إيه؟ أنهم بمجرد ما يجي يقبلوا عليه. أم قال لا، هم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا خلاص، فلما أضاءت ما حوله وجات له النار ودته بقى الإشعاع، إيه اللي حصل؟ كان المفروض ان يستجيب، ده هو اللي طالب. فلما اضاءت ايه يمشوا، وبعدين الحق سبحانه وتعالى بيصور لنا انهم لما نافقوا ذهب الله ايه لنورهم، بقى هم اللي استوقدوا النار. كان المفروض ان ايه ان يحترموا نتيجه الاستيقاظ، لان الاستيقاظ معناه الطلب من نفسك، وكونك انت تطلب الشيء من نفسك وبعد ذلك يجيلك ثم تنصرف عنه يبقى الفساد في ذاتك، يبقى انت ما انتش على طرة واحدة من استقامة نفسيتك. كان الاصول انك انت تنسجم. وبعدين مشوا قاموا هم ما قبلوش الايه المسألة دي، ساعة ما ما قبلوش المسألة دي يعني ايه اللي يعمل كده؟ ذهب الله بنورهم. شوفوا الدقة بقى، لو نظرت الى اسلوب الآية تجد هنا الفاظ معطاة، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله، كان الاصول يقول ايه بضوئهم، مش هي اضاءت ذهب الله بايه بضوئهم. بقى لما استوقدوا كان المفروض عليهم ان يحترموا نتيجة ما طلبوه هم انفسهم، الا انهم لم يحترموا لفساد في طباعهم ومرض في نفوسهم. فماذا صنع الله بهم؟ ذهب الله اضاءت، يبقى ذهب الله بايه بضوئهم. لا شو الدقه بقى، ذهب الله بايه بنورهم. ليه ايه الضوء وايه النور؟ اقرأوا ان شئتم قول الله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الضوء ده اقوى من النور، اقوى من النور. والضوء ده ما يجيش الا من اشعاع ذاتي، الشمس ذاتية الاضاءة، القمر مش ذاتية الاضاءة، ده بيستقبل ويعكس، يدي نور بس، يدي نور. انت قبل الشمس ما تطلع تلتفت تلاقي نور في الكون ولا لا؟ لكن الضوء ما جاش لسه، وبعدين الضوء يجي. يمكن لو قال ذهب الله بضوئهم يعني ابقى لهم نورا. المصدر نفسه امتنع، ويبقى ذهب الله بنورهم يعني الضوء من باب اولى، لان الضوء اقوى. يبقى لما اقول ذهب الله بنورهم يعني ما عندهمش ضوء كمان، طبعا ما يمكنش. ما هو احنا لما نيجي في الحته بتاعت بين الفجر وبين الايه طلوع الشمس يبقى عندنا شويه ايه نور، لا نور، انما الضوء لسه ما ايه. طب لما ننفي، لو نفينا الضوء يمكن في الحته اللي هي قبل الشمس ما تطلع كده يبقى في شويه نور برضو شايفين بعض، لكن لما ننفي نور يبقى ما فيش الا حندس الظلمه بقى، ما فيش الا ايه. ولذلك كان منطقي ان يقول وتركهم ايه في ظلمات لا يبصرون، في ظلمات لا يبصرون. يبقى اذا هم اللي جانوا على نفسهم، هم الذين طلبوا استوقدوا، وبعد ذلك جاءت لهم الايه نارت لهم النار. فلما انارت لهم النار ايه اللي حصل؟ فساد ازواقهم وفساد طباعهم، او ما يترتب على ذلك من سيادة من يكرهون، او من سيادة الطارئ على السيادة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانكم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وهم يعني ينظمون العقود ليجعلوها في تاج ابن ابي عشان يعملوه ملك. فلما جت المدينة فوجئت باستقبال رسول الله، شغلوا عن تنصيب الملك. يبقى اذن القفة اللي جت لشيخ المنافقين جت له من ايه؟ لا، من انه مجيء رسول الله فوت عليه ان يكون ملك، كانوا هيعملوه ملك، وبعدين مجيء رسول الله وشغل الانصار والمدينة والى اخره، شغلوا عن الايه عن المسألة دي، فلازم تظل في نفسه ايه الحقد. يوم لما حصل بقى كده وفوت عليه هذه الفائدة يبقى الحقد يجي في ايه؟ يجي في قلبه. ام ذهب الله بايه وتركهم في ظلمات، ما قالش في الظلمة، لا في ظلمات. ظلمات دي يعني متعددة، ظلمات متعددة ولا ظلمات متركبة؟ لأن في فرق بين ظلمة متعددة، من هنا ظلمة، من هنا ظلمة، من هنا ظلمة، من هنا ظلمة، من هنا ظلمة، من هنا ظلمة، ظلمة الحيرة، ظلمة الاضطراب، ظلمة الحقد، ظلمة الحسد، ظلمة التمزق النفسي اللي هم عايشين فيه، ظلمة كل حاجة ظلمة. أو هي ظلمات مركبة، يعني ظلمة في ظلمة، ظلمة في إيه؟ أنتوا لما تيجوا مثلا تقرؤون مثلا ظلا ظليلا، ظل ظليل، الظل نفسه مظلل، الظل نفسه مظلل. ليه انت بترتاح تحت الشجره غير تحت شمسيه؟ لان الشجره مركبه، الورقه دي مظلله دي، ودي مظلله دي، ودي مظلله دي، ودي مظلله دي، فكان كل ورقه مستظله في ظل. تبقى تعمل ايه؟ تعمل زي تكييف، تنبسط انت قاعد تحت الشجره ولا تدرك سر انبساطك. انما لما تكون قاعد تحت شمسيه تلتفت تلاقي الشمسيه عكست شويه اشعه وبعدين غلبت عليك وبعدين ابتدات تتعب لانها يبقى ظل ظليل. يعني ايه؟ الظل الذي يظلك هو في ذاته مظلل بسواه، يبقى في ظل مركب. زي اللي بيعملوه دلوقتي في بعض الخيام تكييف، يعني يعملها من ايه؟ من طبق، من طبقتين او من ثلاثه او الى اخره، علشان يعني ايه يعملها زي التكييف تحوش اللي. فادي معنى ظل ظليل، يعني الظل نفسه ايه؟ مظلل. ولذلك يجب اننا نتنبه الى ان اساليب القران يعني بعض الناس ياخذ الفهم السطحي فيه. نقول له انا عايز تاخذ القران على ان المتكلم الله، على ان المتكلم هو الله، الله. يبقى ما تاخدهاش بس بمقاييس مين؟ بمقاييس لغتك. ولذلك يقول لك ايه؟ اذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. مستورا، طب ده الحجاب ده ياس هو الساتر. يقول لك مستورا يعني ساترا، استعمل اسم المفعول مقام اسم الايه؟ والاصل حجاب ساتر، حجاب هي ساتر. تبقى ما تجيش ساتر وياها يا اخي، ساترا ساترا ده حجاب. بده ربنا يقول لك ان الحجاب جامد قوي، ده الحجاب نفسه مستور بشيء اخر. الله، يبقى يجب ان يعدلهم فهم معطيات الالفاظ. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره ايه؟ حجابا ايه؟ مستوره. يقول لك مستورا اسم مفعول، نعم صح، برافو. وهي في معنى اسم الفاعل، ويبقى المعنى على ايه يا سيدي كده؟ حجابا ساترا. قال لا، طب ما هو الحجاب اصله ساتر، ما يعني ما تليقش كده بالله، يفرض انها تفوت عليك انت يا بشر وتقولها ونفوتها لك ونبلعها، انما دي كلام ربنا. ده يريد ان يجعل الحجاب صفيقا، فقال لك الحجاب اللي هو ساتر بينه وبينهم نفس الحجاب ده مستور عليه. يبقى اسمه حجاب ايه؟ ومن العجيب أننا في العصر الحاضر لما ارتقينا عملنا العملية دي. انظر للستائر لما يعملوه، الستارة لما يعملوا الستائر يعملها من كم؟ علشان ستارة تبقى مستورة بستارة تانية. تبقى عرفت حجاب مستور يعني ايه؟ حجاب مستور يعني نفس الحجاب له ايه؟ له زي ظل ايه؟ زي ظليل، الظل نفسه مظلل عشان يديني تكييف، مفهوم ولا لا؟ يقول لك ايه؟ انه كان وعده، وعد مين؟ وعد الله، وعده ايه؟ آتيا، يعني ما دام يعد يبقى الوعد ايه؟ لكن هو ما قالش كده، انه كان وعده مأتيا مش آتيا، ده مأتي. طب مأتي يبقى مين الآتي؟ يقول لك مأتيا اسم مفعول، وبرضه حطوا مطرح اسم ايه؟ الفاعل، والاصل ان وعد ان ايه؟ انه كان وعده اتيا. نقول له برضه ما فهمتش قوي، ده يريد ان وعد الله يلح في طلبك، يلح في طلبك، ده بقى اتيا وانت تلح في طلبه بعملك، بالعمل بتاعك كانك ايه؟ بتندهك، كانك كده رايح له. وهل الوعد هو المستفيد او الموعود هو المستفيد؟ يبقى نجعل الاتيان من جانب الموعود لانه هو اللي هيستفيد. لان ايه يعني لما الوعد، ما حرص الوعد على ان ياتيك، انما حرصي انا لان انا اللي هستفيد بيه. يبقى وعده مأتيا، يعني مأتيا اسم مفعول، ما تقولش آتيا ابدا. زي ايه؟ زي حجابا ايه؟ زي حجابا ايه؟ مستورا، ما تقولش ساترا. مفهوم ولا لا؟ وتركهم في ظلمات لا يبصرون. انظر الى قول الله بعد ذلك، لان كلمة ظلمة نفي للنور. النور ملوش دعوة بان تسمع، النور ملوش دعوة بانك تشم، النور ملوش دعوة بانك تلمس، النور بس قانون الايه؟ البصر. يبقى سعد يقول ظلمة، يبقى اللي امتنع ايه؟ البصر. وما دام امتنع البصر، والبصر هو الوسيلة الناقلة للعالم الخارجي الى العالم الايه؟ الداخلي، وهو آلة للنظر في إبداعات الله في الكون. يقوم لما تمتنع منهم دي، يبقى إيه اللي حصل منهم؟ مش حيعم، لا لازم يقول إيه؟ سم بكم عمي فهم لا يرجعون. ليه؟ قال لك يا أخي، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، دي وسيلة علم. افرض يا سيد انهم في ظلمات وما يبصروش، انما ما دامت بقيت لهم آلة الإدراك يمكن فيه أمل انهم ايه؟ ما قال لك لا، افقدهم الأمل في وسائل الإدراك، افقدهم الأمل في وسائل الإدراك، لأنهم صموا آذانهم عن سماع منهج الحق. خلاص؟ بكم فلم ينطقوا بالكلمة موائمة لما في بما في قلوبهم. عمي لا ينظرون إلى آيات الله في الكون وقانون الإبداع وقانون الغاية وقانون السببية. يبقى وسائل انتهائهم إلى الهدى متعطلة عندهم. يبقى إذا ما فيش أمل، في تيئيس ولا ما فيش تيئيس؟ في تيئيس. يبقى صم بكم عمي فهم، أدي معنى قول الله فهم لا يرجعون. لا تظنوا أنهم سيعودون بما لهم من وسائل إدراكية اللي ربنا قال لا تعلمون شيئا وجعل. يمكن تقول دي مدام موجودة، يمكن يقول لك لا، صم بكم مش هيرجعوا بقى. ليه؟ لأن وسائل الإدراك مش موجودة عندهم. يبقى مدام وسائل الإدراك غير موجودة، يبقى لا تطمعوا أن يعودوا إليكم فهم لا ايه؟ فهم لا يرجعون. جاء مثل اخر، او كصيب من السماء. الصيب المطر، من صاب يصوب. الصيب، واذا كان الصيب هو المطر، والمطر حين ينزله الله بينزل بالماء، والماء دي اللي بيه الايه؟ الحياة. ومدام الماء ده اللي بيه الحياة، ربنا جايبه ليه هو يلا؟ ما هو زي اللي استوقدوا نار، ما هو اللي استوقدوا نار كانوا بيطلبوا ايه؟ ضوءها عشان يمشوا كده ينتفعوا بها دفئا واسترشادا. برضو الماء اللي جاي للايه؟ الحياة. بس هم افسدوه، هم أفسدوها وخلطوا بها أشياء. هذه الأشياء لم يفرقوا بها بين ضر عاجل ونفع آجل. إيه يعني الحكاية دي؟ مدام صيب يعني مطر، حين يقول الله كذا أو كذا، مثلهم كمثل الذي استوقد أو كصيب، نقول أنت بالخيار تشبههم بالأولاني توضحها، ولا تشبههم بالايه؟ بالتالي. كويس كده. ولما كان النور هو الهداية التي تبصرك بمواقع الاشياء حتى تصير على بينة ولا تتعثر، الدين والمنهج كده خلاص. فاللي هياخدها من ناحيه التبصير بالطريق ياخدها في النور، واللي هياخدها من ناحيه استبقاء الحياه يجيبها من الميه. يعني ياخدها من دي يا تاخدها من دي او تاخدها من الاثنين، زي ما قالوا العلماء لما اقول لك جالس فلانا او فلانا، يا تجالس ده جايز، تجالس ده جايز، تجالسهم الاثنين يبقى ده يساوي، مش كده؟ او كصيب من السماء. الصيب اللي هو المطر، من صاب يصوب، من السماء يعني من السحاب، لان السماء كل ما علاك، السماء كل ما علاك، فاظلك نسميه ايه؟ نسميه ايه؟ سماء. وكل ما اقلك نسميه ايه؟ نسميه ارض. او كصيب من السماء يعني نازل من الايه؟ من السماء. الصيب ده بينزل عشان ايه؟ عشان نشرب احنا منه ونسقي منه انعامنا ونسقي منه زرعنا، خلاص، ونلين به ما قسى ليسهل علينا ان نشكله، مش كده ولا لا؟ نلين به ما قسى ليسهل علينا اننا ايه؟ اننا نشكله زي ما احنا ايه. اذا فالماء فيه حياه، حياه لايه؟ حياه للجماد، تجيب الايه؟ الطين ولا التراب ولا اي حاجه، وبعدين تقعد تشكل منه زي ما انت. اذا ففيه حياه للجماد، لان مش هتنتفع به الا اذا كان انخلط بالميه. وطراوة كل شيء بقدر ما فيه من المائية، طراوة كل شيء كده ولينته بقدر ما فيه من الايه؟ والنبات بقى الجماد بيحيا به، والنبات يحيا به، والحيوان يحيا به، والانسان يحيا به. اذا فكل جنس من الاجناس له حياة مناسبة له، تبقى من الماء كل شيء حي. مش ضروري الحياة يعني الحركة اللي انت شايفها دي بس كده، لا، كل شيء مناسب ايه؟ مناسب له أي حياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في لقاء آخر لنستكمل المثل الثاني الذي ضربه الله للمنافقين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.